سيداتي وسادتي، أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم في مطار الدولي، حيث توقيت المحلي هناك الساعة 10 صباحا ودرجة الحرارة الخارجية 26 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم يجب عليكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى تتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ إشارة ربط حزمة المقاعد. نيابة عن طاقم الطائرة، نود أشكركم سفركم معنا اليوم، كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. آمين، نراكم في المستقبل القريب. شكرا وإلى اللقاء. إن شاء الله ترجع الأيام كما كانت وترجع نرجع للشغل، لأنه بصراحة بصراحة بصراحة أنا مشتاقة جدا لشغلي ومشتاقة جدا للناس والطلعة والرحلات وجو الطيارة وجو السماء وجو جو البلدان المختلفة، وإن شاء الله تكون فترة وبتمر على جميع الناس. قطاع الطيران واحد من أكثر القطاعات يلي تعرضت لخسائر فادحة نتيجة انتشار فيروس كورونا. اتحاد النقل الجوي الدولي بمطلع الشهر الجاري نيسان أبريل قدر خسائر شركات الطيران حول العالم بنحو 39 مليار دولار بالربع الثاني من العام الحالي. وبآخر تصريح لاتحاد النقل الجوي الدولي آياتا قبل إعداد هذه الحلقة، قال إنه حركة النقل الجوي بالعالم تراجعت بنحو 70% بسبب تداعيات كورونا. أكبر شركات الطيران قامت بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين، سواء بشكل مؤقت مع حصولهم على رواتب مخفضة أو عطلة غير مدفوعة الأجر أو بشكل نهائي، واختلفت الأسباب نظراً لتنوع الدعم المقدم لهذه الشركات أو عدمه. منظمة الطيران المدني الدولي أعلنت أن التداعيات الكارثية لجائحة كورونا على قطاع النقل الجوي قد تؤدي بحلول أيلول سبتمبر المقبل إلى خفض أعداد المسافرين على متن الرحلات الجوية الدولية بمقدار 1.2 مليار راكب بالمقارنة مع عددهم بالأحوال العادية. إن شاء الله الرحلات رح ترجع عن قريب، وإن شاء الله الناس الكل تلتزم بالحجز الصحي وتلتزم بالإجراءات القانونية وتحمي أنفسهم وتحمي الناس الكل وتحمي أحبائهم وتحمي عائلاتهم وتحمي، لأنه هذا هو بس الطريقة الوحيدة اللي ممكن نتغلب على الفيروس ونتغلب على هذه الفترة، وما هي إلا فترة وتمر إن شاء الله. سوسن مضيف الطيران رح تحكي لنا عن مهنتها وكيف تأثرت بأزمة كورونا. خلونا نسمع. أنا سوسن من تونس، عمري 37 سنة، أشتغل مضيفة طيران ومقيمة بالإمارات، عندي 10 سنوات، متزوجة وعندي ابن عمره 2.5 سنين. مضيفة الطيران كان حلم، لأنه بيحقق لي حلم أكبر وهو زيارة العالم وزيارة الأماكن والبلدان اللي كنت نحلم نزورها. أول بلد زرته الصين، وزرت فيه السور العظيم، كانت أحلى اللحظات، كانت أول رحلة أعملها وكان أول مكان أزوره، ومن 10 سنوات الذكريات لسه موجودة. وتتالت بعتلي السفارات والرحلات وزيارة البلدان. أحلى شيء في المهنة إنك تزور البلدان اللي تسمع عنها وتشوف الصور وتشوف الأماكن، وإنك تكون عندك فرصة إنك تكون موجود شخصيا في الأماكن اللي تشوفها. كنت كل رحلة أعملها كنت دورة في الإنترنت وأقرأ الكتب وشوف أحلى الأماكن وأعمل جوجل على وين ممكن أروح، شو ممكن أشوف، الناس اللي أتعرف عليها، الأكلات اللي ممكن أكلها، وكل اختصاص وميزة هالبلد. كنت كل بلد أزوره وأكون مبهورة بجماله ومبهورة بالناس ومبهورة بالمكان، لأنه مش بس اللي بتشوفه على الجرائد ولا على الكتب ولا على صفحات الإنترنت، هو نفسها بيكون الواقع اللي بتشوفه دايركتلي أو مباشرة على الواقع. فمهنة المضيفة مش بس بتكون بالطيارة إنه باخد الركاب النقطة أي لنقطة بي، بس كمان بيساعدك إنك تكون قريب من الناس، تتكلم لهجتهم، تعرف حضارتهم. وكانت من أهم ما تعلمته بالمهنة إنه كنت كل يوم أطير مع مجموعة جديدة من الناس، فإحنا ما بنطير أو ما بنشتغل مع نفس الجروب، فكل يوم كان طاقم جديد، وكانت رحلة جديدة، وكانت نوع من التحدي لمعرفة نفسي قدام طاقم جديد وقدام ركاب جدد وقدام تجربة جديدة. حتى أحياناً البلدان اللي أزورها وأعيد أزورها مرة تانية وتالتة ورابعة، كنت دايماً بطلع بأروح الأماكن اللي زرتها قبل أو بروح وأكتشف أشياء أخرى. مهنة المضيفة مهنة متميزة وفيها تجربة غير التجارب الأخرى. أنا اشتغلت قبل المضيفة عدة شغلات أخرى، لكن مضيفة الطيران شغل مختلف، لأنه مش بس أنه الإنسان يسافر ويشوف ناس ويشوف أماكن جديدة، بس المهنة في حد ذاتها مختلفة لأنها فيها عدة تجارب وعدة أعمال أخرى، مثل الكاستمر سيرفيس، مثل الدليفريز، مثل السكيلز. وقبل كل رحلة وقبل كل سفرة تكون تجهيزاتك وتحضيراتك النفسية، بتدرس المكان، بتدرس طبيعة الركاب اللي بيكونوا معك، ومن أهم شيء إنك بتكون عم توصل ناس من مكان إلى مكان آخر. في ناس عم تسافر للسياحة، في ناس بتسافر راجع على بلدهم، في ناس عم تسافر أعمال، وفي ناس عم تسافر متعة، في ناس عم تسافر لتتعرف كمان هي على بلدان جديدة. ومن أهم الأشياء إنك أنت بتكون قريب للناس، تحكي معهم وبتشوف أفكارهم وبتشوف طرق عيشهم من جهة المسافرين أو من جهة البلد اللي منشوفه أصلا. أكثر الأسئلة دائما بيسألها الواحد لمضيفة الطيران أو مضيفة الطيران، شو أحلى بلد شفته؟ وإلا شو أحلى بلد سافرت له؟ كل بلد وكل مكان عنده جماليته الخاصة، عنده ملامحه الخاصة، عنده تأثيراته الخاصة. يعني تدخل أي مكان بيبهرك، في أماكن بتبهرك بالمناظر الطبيعية، في أماكن بتبهرك بالمعمار وبالمباني. فكل منطقة وكل بلد عنده جماله الخاص وعنده شيء يجذبك للمكان ويخليك بدك ترجع وبدك تستكشف المكان أكثر وأكثر. أنا وبصفتي أفريقية لأني من تونس، كانت أفريقيا، قارة أفريقيا، من أحسن الأماكن اللي دايما بزورها، مش بس لأنه بحس أنه بكون في الوطن، بس كمان العادات الأفريقية دايما متميزة والمناظر اللي بتشوفها متميزة. فبيصنعوا من ولا شيء كل شيء وبيخليوك وبيجذبوك للمكان. بالنسبة للكورونا، موضوع الساعة، حديث كل المحطات الإذاعية والتلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي. بصراحة أول ما ظهر الفيروس ما كناش متوقعين أنه رح يكون هالانتشار السريع والكبير في جميع أنحاء العالم. وأكيد مثل ما تضررت كل القطاعات، كان قطاع المواصلات وخاصة المواصلات الجوية أكبر القطاعات المتضرر. وإحنا كمضيفين طيران بصراحة كنا أكبر ناس عرضة لهالفيروس بسبب الرحلات، وكنا نتوجه لجميع البلدان. أول ما بدأ ظهور الفيروس بدأت الشركة تنقص الرحلات، وكنا أحياناً حتى بعد أحد الرحلات، خاصة للوجهات اللي أكثر تعرض للفيروس، كنا نتعرض للفحص دقيق في المطار. فما كنا نسيب المطار إلا ما نكون عاملين فحص، إنه نكون إحنا نكون سالمين تماماً من الفيروس. لكن مع آخر رحلة وكنت عاملة آخر رحلة كانت لكندا تورنتو، كان يوم 24 مارس 2020، كانت آخر رحلة لأنه قررت الشركة غلق المطارات، وكان فعلا أحسن قرار اتخذته الشركة لأنه لمواجهة الفيروس والقضاء عليه أو إيقافه، على الأقل إيقافه من الانتشار أو الانتشار أكثر، هو إيقاف الرحلات. فبصراحة ما كانش قرار سهل، بس إن شاء الله كان القرار الأصح، وكان لو أخذوه قبل شوي أكثر كان أحسن، لأنه ما كانت انتشر بهذا العدد الفيروس. فكانت قرار صعب علينا، وإنه الواحد راح بعد ما كانت حياته ونظام عيشته وطريقة حياته مختلفة، صار بصراحة إنه لازم يكون بالحاجز الصحي المنزلي. وأنا الحمد لله من اليوم اللي دخلت الحجر الصحي ما طلعت، وأنا كنت خايفة مش بس على حالي، بس كمان خايفة على عائلتي وخايفة على أصحابي وخايفة على الناس ومن الناس. فما كان أبداً أبداً أبداً قرار سهل، بس إن شاء الله يكون القرار الأصح، وإن شاء الله ترجع الأيام كما كانت وترجع نرجع للشغل. لأنه بصراحة بصراحة بصراحة أنا مشتاقة جدا لشغلي، ومشتاقة جدا للناس والطلعة والرحلات وجو الطيارة وجو السماء وجو جو البلدان المختلفة، وإن شاء الله تكون فترة وبتمر على جميع الناس. الحمد لله الشركة مو سايبتنا، فدايما بتبعت لنا إحداثيات وتبعت لنا أشغال نعملهم وتسلينا في البيت، وأعمال أخرى إحنا نتواصل بها ونشارك بها في المجتمع، خاصة كمضيفي طيران. وإحنا تعودنا بجو معين من اللايف ستايل، وتعودنا بالخروج، وتعودنا بزيارة الأماكن وتخرجنا، وتعودنا بالصحبة، وتعودنا بزيارة الأصحاب وتبادل السفرات. ولكن في هذه الفترة لازم كلنا نكون موجودين في البيت عشان نقضي بسرعة عن هذا المرض أو هذا الفيروس. شكرا لسوسن، وشكرا لكم لحسن الاستماع. شاركونا قصصكم وتجاربكم عبر الواتساب على الرقم 00971568531592، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيق أنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.